نبدأ على بركة الله تعالى حلقة جديدة من حلقاتنا التجويدية، ونبدأ في شرح درس جديد من دروس الأحكام التجويدية إن شاء الله. كما تعهدنا سابقا، قد مررنا في الأسبوع الفارط والأسابيع الفارطة على دروس الحروف العربية من حيث التفخيم والترقيق. طيب، يعني الحمد لله بفضل الله تعالى انتهينا من هذه مجموعة هذه الدروس من حيث المفخم والمرقق وعدد الحروف العربية وأحوال التفخيم والترقيق، سواء للحروف العربية المفخمة أو الحروف العربية المرققة أو ما بين ذلك، أحوال لها أحوال أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، وتناولنا ذلك بشيء من التفصيل والحمد لله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مهضوم وطيب ويسير عليكن إن شاء الله، وأن ينفعكن بهذه الدروس، وأن ينفع بها غيركن، وأن تنفعن غيركن بها إن شاء الله. طيب، نبدأ على بركة الله درس جديد، وهذا الدرس هو بوابة لدروس متتالية. إذن اليوم نحن نقف على بوابة جديدة لمجموعة من الدروس القادمة في غاية الأهمية في العلوم التجويدية، وأنا أعتبرها بنية أساسية للأحكام التجويدية. يعني سبحان الله، من على علم بهذه الدروس إن شاء الله يكون مهيأ للقراءة الطيبة بإذن الله تعالى. لكن الآن نقف على باب هذه الدروس، وهو درس جديد، فأعيروني القلوب والأسماع واستمعوا معي إلى تعريف النون الساكنة والتنوين والفرق بينهما. هذا أول درس، لكن قبلها أحب أن أنوه إلى النون والميم المشددتين، النون والميم المشددتين. تمام؟ طيب، نبدأ على بركة الله تعالى. ما هي النون والميم المشددتين؟ طيب، بداية نتعرف على أحوال النون أو مخرج النون. مخرج النون، ما هو مخرج النون؟ ما هذا؟ يعني هذا الذي سوف نتكلم عنه، فما هو مخرج النون؟ طيب، بداية مخرج حرف النون، لكي نحدد مخرج أي حرف يجب علينا أن نقوم بتسكين هذا الحرف. يعني علشان أقول أي حرف في الدنيا أعرف مخرجه فين وأتهيأ لإخراج الحرف، أبدأ في إيه؟ أبدأ في أن أنا أضع أو أجعل هذا الحرف ساكن، وأبدأ أدخل عليه همزة، سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل، أدخل عليه همزة، ومن هنا أعلم مخرج هذا الحرف. وليكن حرف النون، النون الساكنة، إذا وضعت قبله همزة فنقول أن. طيب، أين المخرج؟ كيف أتعرف على المخرج؟ حيث ينتهي لك الصوت في مكان محدد فهذا هو المخرج. يعني إيه؟ يعني لو أنا قلت أن، آخر حاجة الصوت وصل لها، آخر مكان الصوت وصل لها، لاحظت إيه؟ لاحظت أن طرف اللسان، طرف اللسان المستدق ده، طرف اللسان التصق بأصول الثنايا العليا، التصق بأصول الثنايا العليا، أهو أن. لاحظوا معي أن. ها، هل بعد طرف اللسان ما التصق بأصول الثنايا العليا من الداخل، هل حدث أن الصوت تعدى ذلك المكان؟ لا، لم يتعدى ذلك المكان. إذن انتهاء الصوت كان فين؟ عند طرف اللسان، أو التصاق طرف اللسان بأصول الثنايا العليا من الداخل. تمام؟ طيب، تيجي أختي تقول لي ما هي الثنايا العليا؟ لم نسمع عنها من قبل، يعني لأننا لم نتطرق إلى المخارج بعد. أقول الثنايا العليا هم أول سنان، سنان، أول سنان، سنان يعني اللي هم السنتين اللي هم اللي قدام خالص، اللي قدام في الفم فوق، دول السنتين دول بنقول عليهم سنان في مقدمة الفم، أول سنان في مقدمة الفم لأعلى. يعني أول سنتين عندك فوق، والسنتين اللي قدام دول اللي بنسميهم القواطع، السنتين دول هي الثنايا العليا. طيب، انا بقول لك ايه، طرف اللسان، طرف اللسان احنا اتفقنا قبل كده ليست رأس اللسان بل طرف اللسان، هذا هو طرف اللسان، تمام، طرف اللسان. طيب طرف اللسان هذا، طرف اللسان هذا إذا التصق بأصول الثنايا العليا من الداخل، يعني السنتين دول اللي قدام ولكن من الداخل، طرف اللسان بيلتصق بالسنتين دول من الداخل، أن أن أن، تمام. طيب في هذه الحالة يكون هذا هو مخرج حرف النون. يبقى تاني، مخرج حرف النون عشان أحدد أو لكي أحدد مخرج حرف النون أو أي مخرج لأي حرف يجب تسكينه أولا ثم أدخل عليه الهمزة، أسكن الحرف وأدخل عليه الهمزة، أن أع أت أد أك أق، تمام، وهكذا. طيب طب أنا أعرف منين؟ يعني أنت قلت لنا النون، طب إدينا مثال تاني عشان حتى يعني نتمكن من الأمر. يعني لو قلنا مثلا القاف، القاف إحنا يعني إن شاء الله هناخد المخارج قدام إن شاء الله، هنعرف إن القاف مخرجها أقصى اللسان، تمام؟ فعشان أعرف المخرج ده جاي منين أعمل إيه؟ أقول إيه؟ أق أق، هتلاقي أقصى اللسان يرتفع وعنده بينتهي الصوت أق، تمام؟ أهو ما نزلتش، كنت لسه لساني ليه؟ عشان أعرف فين نهاية الحرف، فين نهاية الصوت أق، تمام؟ عشان أنزل بقى، أنزل بالقلقلة أق أق، يبقى نهاية الصوت وصل لغاية أقصى اللسان، وجد أقصى اللسان ارتفع للحنك الأعلى، فكان ده آخر أو نهاية المخرج، فإذا مخرجه هو أقصى اللسان، وهكذا، تمام. إن شاء الله كل ما ناخد حرف يعني نجرب عليه ونشوف برضو اللي احنا أخدناه في أول حاجة ده، تمام. يبقى لكي تحددي مخرج أي حرف لازم بداية هتسكني هذا الحرف ثم تدخلي عليه الهمزة، وبعد أن تدخلي عليه الهمزة ابدأي اعرفي حيث ينتهي لك الصوت في هذا المكان، المكان اللي هينتهي فيه الصوت ايا كان بقى، طرف اللسان، وسط اللسان، اقصى اللسان، الحلق يعني ادنى الحلق، وسط الحلق، المكان اللي هينتهي عنده الصوت هذا هو المخرج المحقق لهذا الحرف، تمام. طيب يبقى انا لو قلت ان، اين ينتهي الصوت؟ لاحظنا ايه؟ لاحظت ان طرف اللسان التصق باصول الثنايا العليا من الداخل، وعرفنا ايه هي اصول الثنايا العليا، هما اصول الثنايا العليا هاتان اول سنان، اول سنان في مقدمة الفم الاعلى، يعني اول سنتين في مقدمة الفم، اول سنتين في مقدمة الفم لاعلى، واضح كده؟ ده بالنسبة لمخرج حرف النون. طيب بيخرج حرف النون من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا فقط؟ لا، وتصاحبه غنة تخرج من الخيشوم. يعني إذا مخرج حرف النون لا يعتمد على جزء لساني فقط، بل يعتمد على جزء لساني وجزء خيشومي. مرة أخرى، يعتمد على جزء لساني وجزء خيشومي. واضح؟ واضح؟ طب يعني إيه الكلام دون؟ وإيه هو الخيشوم أساساً؟ الخيشوم هو خرق بين الفم والأنف. ماذا؟ خرق بين الأنف والفم. طيب ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الخيشوم هذا كأنها أنبوب بين الفم والأنف. طيب يعني الرؤية ليست واضحة بالنسبة لنا، طيب ماذا نفعل؟ طيب لو أنا جيت أطرت، عارفين القطرة؟ كلنا عارفينها، القطرة اللي بنقطر مثلا في الأنف، هتقطري في الأنف تبص تلاقي أحيانا كثيرة، مش أحيانا كثيرة، هو دائما لما بتقطري كده في الأنف تلاقي هذه النقاط نزل منها بعض الشيء في الفم، صحيح؟ القناة اللي مر بيها هذه النقط من الأنف للفم، هذا المسار هو الخيشوم، تمام؟ ولكن اللي بيحصل هو إن الهواء بيطلع من بقى الفم، أو الصوت بيطلع من الفم لإيه؟ للأنف، من الفم للأنف، لكن هذا هو الممر، أنا بس بحاول أوضحه لك عشان تبقي عارفاه. يبقى الخيشوم اللي هي الأنف، الأنف إزاي الصوت بيمر منين بالظبط؟ هو بالظبط زي ما تكوني بتقطري في أنفك، شوفي مسار القطرة بتنزل إزاي لغاية الفم، هو نفس المسار اللي بيطلع منه الصوت عشان، أو الهواء أو الصوت، على أساس إن يخرج إيه؟ يخرج الجزء الخيشومي من حرف النون أو الميم، تمام؟ طيب يبقى حرف النون ينقسم إلى جزء لساني وجزء خيشومي، يبقى مخرج حرف النون ينقسم لجزئين، جزء لساني وجزء خيشومي. طيب هل ينفع إن أنا أقول إن مخرج حرف النون جزء لساني فقط أو جزء خيشومي فقط؟ لا والله، لا يصح ذلك إطلاقا. تمام، لن يكون الجزء اللساني بدون الجزء الخيشومي، ولا يكون الجزء الخيشومي بدون الجزء اللساني. فالجزء اللساني مكمل أو النصف المكمل للجزء الخيشومي، والجزء الخيشومي هو النصف المكمل للجزء اللساني. طب يعني إيه؟ يعني ببساطة إذا أنت ضغطتي على الأنف وأنت بتقولي أن أن، تعالوا كده نضغط على الأنف، أن أن، شايفين؟ أه إيه، طلع الجزء اللساني أهو، أن أن أن، تمام، لكن لسه الجزء الخيشومي. فلازم أفك الضغط على الأنف عشان يطلع الاتنين مع بعض، والاتنين مساويين لبعض، أن أن أن، تمام. لا يطغى الجزء اللساني على الخيشومي، ولا يطغى الجزء الخيشومي على الجزء اللساني. واضح؟ طيب يبقى تاني، مخرج حرف النون، بيخرج حرف النون من طرف اللسان، ده المخرج، ده الجزء الايه اللساني، بيخرج طرف النون، معذره، بيخرج حرف النون من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. وعرفنا ايه هي اصول الثنايا العليا، هي سنان، السنان اللي في مقدمه الفم الاعلى، تمام. طيب يبقى مخرج حرف النون، يخرج حرف النون من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، مع أصول الثنايا العليا. طيب جميل، فقط لا تصاحبه غنة تخرج من الخيشوم، تصاحبه غنة تخرج من الخيشوم. جميل. طيب مخرج حرف النون اتفقنا إنه ينقسم لجزئين، جزء لساني وجزء خيشومي، اللساني مكمل للخيشومي والخيشومي مكمل للساني، ولا يطغى أحدهما على الآخر. جميل. طيب أعرف إزاي إن أنا حققت الحرف صحيح؟ إنك أنت إذا ضغطتي على الأنف هينكتم الصوت، يعني الجزء الخيشومي المكمل للجزء اللساني ده هيتلاشى، وبالتالي يصبح مخرج الحرف غير صحيح. تمام؟ طيب إذا بقى يعني كان المخرج صحيح وقمنا بإخراج الجزء اللساني والجزء الخيشومي، أن أن أهو، أن أن أن كده، لو إيه كتمت الأنف، لكن أترك الأنف أهو، أن أن أن، جزء اللساني وجزء الخيشومي. طيب إذا اتجه الصوت من الخيشوم صاحبه غنة، هل يصح غير ذلك؟ إطلاقا لا. ليه؟ لأن النون حرف أغن، أغن، تمام؟ النون حرف أغن، يعني في كل حالاته لازم تصحبه الغنة، حتى وإن كان ساكنا، حتى وإن كان ساكنا، حتى وإن كان متحركا، حتى وإن كان متحركا، وسوف نتناول ذلك بالتفصيل إن شاء الله. تمام؟ إذا النون حرف إيه؟ حرف أغن. طيب هي إيه الغنة دي؟ أنت قاعدة تقولي لنا غنة غنة غنة، ما هي الغنة؟ الغنة هي صوت رخيم يشبه أنين الغزال. يعني الغزالة لما بتيجي تنادي على أولادها بتنادي عليهم إزاي؟ بتقول إيه؟ تمام؟ فلذلك قالوا إن هو صوت رخيم قوي عظيم يشبه أنين الغزال إذا ضاع ولدها، يعني تلاقي بتنادي عليه، بتدور عليه، بتنادي عليه، زي ما انت كده بتيجي تنادي على ابنك، انت رحت فين؟ انت جيت منين؟ بتبقى فيه لهفه كده وخوف وفزع وحزن اذا لا قدر الله، يعني ايه يعني الاولاد مثلا كانوا في مكان وانت مش لاقياهم، فتبص تلاقي نفسك بتدوري عليهم وانت قلقانه، تمام؟ فبالظبط الغزال لما بيضيع ولدها تقعد ايه تئن عليه، تئن عليه يعني تقول ايه؟ هذه هي الغنه، تمام؟ يبقى الغنه هو صوت رخيم يشبه أنين الغزال إذا ضاع ولدها. طيب يعني ومن العلماء من قال أنه صوت لذيذ، يعني وكله لا بأس به، لأنه صوت تطرب له الآذان. يعني سبحان الله، أنت لما تيجي تقولي إيه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، إيه ده؟ تمام؟ لكن لو جيت تقولي إيه، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، تمام؟ هكذا مثلا من الجنة والناس، هكذا تجدين ايه، سبحان الله، لا يعني التلاوة ليها مذاق آخر يعني، سبحان الله العظيم. فلذلك هو صوت تطرب له الايه الأذان، يعني تستمتع الأذان وهي تسمعه. واضح، هذا هو مخرج حرف النون، حتى نتمكن من التعرف على مخرج حرف النون، و أيضا نتكلم على مخرج حرف الميم على السريع وعلى عجالة، حتى يتيسر لنا يعني أن نتكلم على النون والميم المشددتين. واضح إن شاء الله؟ طيب نبدأ على بركة الله. طيب في الجزئية دي حد ليه سؤال؟ حد ليه سؤال إلى الآن؟ حد ليه سؤال؟ طيب أسأل أنا سؤال، أسأل أنا سؤال حتى نتأكد أن يعني هذا الجزء إن شاء الله ليس به مشكل. واضح؟ طيب خير، ها أين أنتن حبيبات؟ واضح هذه الجزئية؟ طيب أعطاك الله العافية حبيبتي. طيب نبدأ في مخرج حرف الميم، نأتي بالصورة. مخرج حرف الميم، تمام؟ هو فقط بس يعني ننوه له حتى يتيسر لنا معرفة الحروف التي بها الغنة، تمام؟ طيب الصورة، نعم. مخرج حرف الميم، ما معنى أما أقول أم أم ها أم؟ من أين يخرج؟ أولا زي ما اتفقنا نسكن حرف الميم أم، ونأتي بإيه؟ ها، نقوم بتسكينها وندخل عليها همزة أم أم ها. الصوت انتهى أين؟ أين انتهى الصوت؟ ها، تمام، الشفتين، بارك الله فيكن، انتهى الصوت عند الشفتين، صح؟ يبقى مخرج حرف الميم يكون بانطباق الشفتين، ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم، تمام؟ يبقى أما أنا أجيب حرف الميم وأقول أم أم، أهو الصوت ماشي خارج من الرئة، ماشي ماشي ماشي ماشي لغاية انتهى ووقف أول ما لقى الإيه الحواجز اللي هتصده عن الخروج بعد هذا المكان. فين أين هذا الحاجز الذي يصده أن يخرج بعد هذا المكان؟ أم أين؟ الشفتين، تمام؟ يبقى عند الشفتين انتهى هذا الصوت، تمام؟ انتهى هذا الصوت، لذلك يكون أو يكن مخرج حرف الميم هو انطباق الشفتين، ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. طيب زي ما اتفقنا في حرف النون، أيضا حرف الميم له في مخرجه قسمين أو جزئين لا ينفك عن بعضهما، وهو جزء لساني وجزء خيشومي. إذن أيضا مخرج حرف الميم ينقسم إلى جزء شفوي وجزء خيشومي أو لساني، بنقول عليه شفوي أو لساني. شفوي لأن في الميم يعني المخرج، عشان نكون على وجه الدقة، هو ليست اللسان، عشان نقول لساني، هو الميم، والميم جزء من الفم، فالبعض يقول جزء شفوي وجزء خيشومي، لكن إذا قلنا جزء شفوي وجزء خيشومي أو جزء لساني وجزء خيشومي، فيعني أنت فاهمة لهذا الأمر، فلا مشكل يعني سواء هذا أو ذاك، ولكن إحنا دائما ناخد الصحيح والأصح، تمام؟ فالأصح في الميم إن إحنا نقول جزء شفوي وجزء خيشومي، تمام؟ لكن لو قلنا جزء لساني وجزء خيشومي فلا بأس، ولكن إحنا نسير إن شاء الله على الأصح يعني. يبقى ينقسم حرف الميم إلى جزئين، مخرج حرف الميم ينقسم إلى جزئين، جزء شفوي وهو النصف المكمل للجزء الخيشومي. إذن الجزء الخيشومي مكمل للجزء الشفوي، والجزء الشفوي مكمل للجزء الخيشومي. طيب ينفع أقول حرف الميم بالجزء الشفوي أو اللساني بدون الجزء الخيشومي؟ لا، لا يصح ذلك. طب تعالوا نجرب، قولي أم وابدأي اكتمي الأنف، أهو أم أم، ده الطبيعي. طب نكتم الأنف بقى أم أم أم. ها، هل يصح؟ لا، لا يصح، لا يصح. تمام، طيب يبقى ننتبه مرة أخرى، ننتبه مرة أخرى. حرف الميم، مخرج حرف الميم يكون بانطباق الشفتين. ماذا؟ يكون بانطباق الشفتين. طيب جميل، يصاحب ذلك غنة. الغنة دي بتكون منين؟ بتكون من الخيشوم. طيب العلماء سموا الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل للجزء الخيشومي من الميم، والجزء الخيشومي من الميم هو الجزء المكمل للجزء الشفوي من الميم. يعني احنا اتلخبطنا. لا ما تلخبطيش ولا حاجه، انا قلت لك حرف الميم عباره مخرجه عن جزئين، جزء شفوي وجزء خيشومي. لا يصح ان انا اجيب الجزء الفموي ام بدون الجزء الخيشومي، لانه هينكتم الصوت وكده يكون قد أخلينا بنطق الحرف. تمام، فنبص كده أم أم. طب تعالوا نكتم الأنف أم أم أم أم. تمام، وبالتالي يحدث خلل. خلل لماذا؟ لأنه جزء يعتمد على جزء. زي بالظبط أنت سبحان الله في المنزل، يعني تعتمدين مثلا على أولادك، تذهبين إلى العمل صباحا وتعتمدين على أولادك. اليوم اللي ما يكون أولادك مش موجودين فيه، اليوم التاني وانت بتروحي العمل وترجعي تلاقي في خلل حصل في البيت، ده يعني بفرضا ان الاولاد ما شاء الله ربنا يحميهم وبيسمعوا كلام وبيعملوا كل حاجه يعني. تمام؟ ترجعي البيت تلاقي فيه، لا ده انا كنت برجع الاقي البيت متوضب والاكل معمول والدنيا تمام بتاع، رجعتي لقيتي الدنيا فيها خلل. ليه؟ لان في حاجه اساسيه من اللي انت متعوده انك تسيبيها كل يوم او تعتمدي عليها كل يوم مش موجوده. نفس الفكره بالظبط، انت معتمده في مخرج حرف الميم او حرف النون على جزئين، ما ينفعش ان انا اخد جزء واترك الاخر. يا ايه؟ يختل الحرف، يختل الحرف. تمام، طيب هل كل الحروف لها قسمان او لها جزئين زي حرف النون وحرف الميم؟ لا كلا، بل فقط حرف النون وحرف الميم. ليه حرف الميم وحرف النون فقط؟ لان حرف الميم وحرف النون هما الحرفان الوحيدين في اللغة العربية الذي لهم غنة، ويطلق عليهم حرف أغن، سواء حرف الميم حرف أغن، حرف النون حرف أغن. ليه برضو؟ لأن هما الحرفين اللي فيهم جزئين، جزء لساني وجزء خيشومي. أما عدا ذلك من الحروف فهي تعتمد على الجزء الفموي فقط، ليس لها جزء خيشومي. لذلك هناك بعض الأخوات عندما تقرأ مثلا تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم كده، تمام، تلاقي الخيشوم خيشوم خيشوم كده، تلاقي هو كله طاغي على القراءة. في هذه الحالة تقول المعلمة أن هذا إيه؟ خطأ. لماذا؟ لأنك تعتمدي على الجزء الخيشومي فبتضيعي هيكل الحرف وبنية الحرف. لهذا لا يوجد خيشوم إلا في حرفي النون والميم فقط. واضح إلى الآن؟ واضح إلى الآن؟ طيب خير، الحمد لله. طيب نتطرق بقى إلى النون والميم المشددتين. لكن قبل أن أتطرق إلى النون والميم المشددتين، لأن من العيوب اللي بتحصل دائما في حرف الميم، إن شاء الله ناخد اللحون في هذه الحروف لما إن شاء الله نوصل للمخارج. لكن على السريع كده، لما تيجي تقولي مثلا عم يتساءلون، ما ينفعش مثلا تيجي تقولي عم يعني تضغطي وتكزي على الشفتين بضغطة شديدة، هذه من الأخطاء. يبقى حرف الميم زي مثلا نقول إيه أنعمت، حتى وانت بتقولي تلاقي مثلا الناس تقول ايه انعمت، ليه كده؟ يعني ما ينفعش ابدا اطلاقا ان انا اكز على الشفتين. الكز هذا انك انت تضغطي بشده وبقوه على الشفتين، يخرج الحرف عن حيزه. تمام، فهذا يكون خطا. الله اكبر، واضح؟ طيب ايضا لا يصح ان اقوم بمجافاه بين الشفتين. مجافاه يعني ان انت كانك بتقربي الشفتين من بعض، لكن في فتحه كده مش بيلمسوا بعض. يعني مثلا تقولي ايه انعمت عليهم انعمت عليهم، مفيش التلامس بتاع الشفتين. احنا قلنا ايه؟ قلنا انطباق، انطباق. هم العلماء ما بيقولوش اي الفاظ كده، يعني الفاظ كده وخلاص، لا لازم بيكون لها معنى. انطباق يعني الاتنين ييجوا على بعض، زي بالظبط لما انت بتيجي تسقفي تضعي الكفين على بعض مطبقين تماما، لو ما كانوش مطبقين مش هيحصل ان يحصل الصوت هذا، تمام؟ فلازم يكون في اطباق. طيب نفس الفكرة الشفايف، يبقى لما يكون هنطق حرف الميم أراعي حاجتين يا جماعة. أولا إن أنا أنتبه إن حرف الميم يعني بعيد عن مخرجه بقى إن هو جزء لساني وجزء خيشومي، إن في حاجتين لازم أعملهم. أولا عدم الكز على الشفتين، يعني ما أقولش مثلا مثلا أن عم أو شوفي، لا ما ينفعش مثلا عم، لا ما تتكيش قوي عم، لا هتضيعي الحرف. ما تقوليش مثلا كلمة زي مثلا كلمة يعملون، المفروض يعملون، يعم ما تمام. بتيجي انت تقوليها ايه؟ يعملون، يعملون، تمام. لا يعلمون، تضغطي لا، ولا برضو سيبي فرجة يعلمون، لا هي يعلمون، تمام. طيب يبقى هذا المنظر اللي احنا شايفينه او الصوره اللي احنا شايفينها، ده اللي المفروض بتكون عليه الشفايف عند النطق. لا اضغط ضغطه جامده جدا وتبقى عارفه ما يكون حد متضايق من حد وبيضغط على شفايفه جامد، لا ده خطأ. يعني حرف الميم ما عملناش حاجه عشان نتضايق منه، تمام. طيب ولا في نفس الوقت اللي هو يبقى باستهتار في النطق والشفتين بعيد عن بعض، واضح كده؟ يبقى راعي النقطتين دول بعد ايه؟ بعد ان انا اكون مراعيه او اكون براعي طبعا ان انا احقق مخرج حرف الميم صح، ان انا اجيب الجزء اللساني والجزء الايه؟ والجزء الخيشومي. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للمخرج. واضح الى الان؟ طيب كده انا اتكلمت عن على السريع على عجاله على مخرج حرف النون وحرف الميم. طبعا ده مش كل اللي موجود عن مخرج الحرفين، يعني ان شاء الله احنا نتكلم عليهم بشيء من التفصيل باذن الله تعالى لما نتكلم عن المخارج ان شاء الله، لكن هو بس مجازا احنا اتكلمنا حاليا عليهم عشان نقدر نعرف لما اجي اتكلم عن النون المشدده والميم المشدده. طيب نتكلم بقى على النون المشدده والميم المشدده، لكن استاذن منكم يعني 5 دقائق فقط لصلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجودات حبيبات. طيب خير الحمد لله. دوركم. نعم الحمد لله. طيب نعاود مرة أخرى إن شاء الله. كنا نتكلم عن مخرج حرفي النون والميم، وذلك قلنا لأنها بوابة للدروس المتتالية بعد ذلك إن شاء الله. طيب حبيبات، أعيروني القلوب والأسماع، لأن في هذه الجزئية يعني لافتة طيبة لما بعد إن شاء الله. نأتي أولا كما قلنا أننا سوف نتكلم عن النون الساكنة. النون الساكنة، طبعا بما إني هتكلم عن النون الساكنة كان لابد أن أتعرض إلى مخرج حرف النون حتى أتمكن من توضيح ما الفرق بين النون الساكنة، النون المشددة، النون المتحركة سواء بكسر أو فتح أو ضم. كل هذا سوف نتعرض له إن شاء الله، يعني وسوف أقوم بالشرح إلى أن يأتي موعد صلاة المغرب عندكن إن شاء الله، يعني نبهوني لأن بدأت الصلاة. طيب نبدأ على بركة الله تعالى. كما قال الشيخ الجمزوري رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. يعني إيه الكلام دون؟ يعني إن النون عندي لما تيجي ساكنة والنون والتنوين، لما بتيجي النون والنون ساكنتين فانتبهي إن إحنا هنا هندخل في أربع أحكام مهمة جدا من الأحكام التجويدية. طيب هنتكلم عن كل ده بالتفصيل إن شاء الله، ولكن نبدأ أولا بتعريف النون الساكنة. ما معنى تسكن؟ ها، ما معنى تسكن؟ يعني لما أقول مثلا سميرة هذه ساكنة، يعني إيه ساكنة؟ يعني إيه؟ ها، يعني لا تتحرك، صح؟ إذن السكون هو ضد الحركة، السكون هو ضد الحركة. يعني أقول دائما إيه، هذه الفتاة تتميز بالسكون، يعني إيه؟ بأنها هادئة لا تتحرك، وهكذا. تمام. يبقى النون للنون إن تسكن، يعني النون لما تكون ساكنة أي لا تتحرك بحركة. تمام. يبقى معناها اصطلاحا تسكن يعني لا تتحرك، السكون هو ضد الحركة عامة في الحياة. يعني أنا أقول فلان ساكن غير ما أقول فلان متحرك، يحب الحركة، يطلع ينزل يروح يجي، يحب حتى لما يعمل فيه حركة. لكن هناك أناس أخرى تلاقي إن هي لا، تقول لي كان أعمل كل حاجة وأنا قاعدة مفيش مشكلة. تمام. طيب خلاص واضح. طيب يبقى أنا أنتبه إن السكون دائما ضد الحركة، سواء كان في العلوم العامة أو في اللغة عامة أو عندنا اصطلاحا في علم التجويد بالنسبة للنون الساكنة والنون المتحركة. تمام. طيب يبقى لما أقول تسكن يعني لا تتحرك، طيب يعني معناها إيه؟ ثابتة، وهو ضد الحركة، الثبات ضد الحركة. تمام. طيب الحرف الساكن هو الحرف، لو هنتكلم بقى على الحرف مش على الإنسان أو على الفتاة أو على أي مخلوق. تمام. الحرف الساكن هو إيه؟ ها، هو الذي لا حركة له، لا حركة له، يعني ليس عليه لا فاتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا أي شيء. خلاص. يبقى الحرف الساكن هو الحرف الذي لا حركة له. طيب بس كده؟ لا، انتبه. وتثبت الشفتان عند النطق به. ماذا؟ وتثبت الشفتان عند النطق به. طيب ممكن نطبق عملية على أساس نفهم؟ طبعا نبدأ نجرب عملي. تعالي كده للمثال اللي دائما احنا بنتطرق ليه، وهي كلمة أنعمت. أنعمت، تعالي كده نقول أنعمت. إيه اللي حصل؟ أول ما قلت أن أهو ثبت لساني في المخرج. فين في المخرج؟ يعني طرف اللسان ثبت فوق عند أصول الثنايا الإيه؟ العليا، إحنا لسه متكلمين عليها. تمام؟ تبص تلاقي أن أهو، هذا هو الثبات والسكون. خلاص؟ طيب يعني ما قلتش لا نا ولا نو ولا ني ولا حاجة، قلت أن. هو من هنا تحقق إيه؟ الثبات، واضح؟ ولم يتحرك الحرف. طب تعالي كده قولي نو، إيه اللي حصل؟ ها تلاقي الشفتين بتضمي الشفتين أهو، نو، هاتي معايا، ها نو، تمام. طيب تعالي كده هاتي ني، ني، ها الفك السفلي هتلاقيه بينزل لأسفل، ني. لكن تعالي كده هاتي أن، أن، أن، أهو ثبات، ثبات، تمام. يبقى نا بفتح الشفتين، نا، نا، خلاص. نو بضم الشفتين، ني بايه، ها ببعد الفك السفلي، او الفك السفلي بينزل لاسفل، تمام. طيب تعالي بقى ان، ان، اهو ثبات الشفتين والثبات، واضح. ان فتلاقينا نقول ايه، انعمت، انعمت. طيب يبقى اذا النون الساكنه هي ايه؟ هي التي لا حركه لها. طيب ده احنا كاننا بنتكلم مع بعض، ان هي النون اللي ما فيش ليها حركه، لا فتحه ولا ضمه ولا كسره، تمام. طيب لكن تعريف بقى علماء التجويد قالوا ايه؟ قالوا ان النون الساكنه هي نون خاليه من الحركه، ده اولا. طيب وسكونها، السكون بتاعها ده ثابت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. يعني ايه بقى الكلام ده كله؟ طب نقولها تاني الاول وبعدين نشرح المعنى، تمام. قلنا النون الساكنه من التعريف اللي احنا كده، من الكلام اللي احنا اتكلمناه، قلنا هي ايه؟ هي تعريف النون الساكنه هي النون التي لا حركه لها، صح؟ زي كلمه انعمت، من. طيب لو انا هاجي بقى لتعريف علماء التجويد قالوا ايه، ها قالوا ايه؟ قالوا ان تعريف النون الساكنه، انتبهي معايا، هي نون خالية من الحركة، دي أولا اللي احنا عارفينها. طيب تاني حاجة، وسكونها، السكون بتاعها ثابت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. طيب سيأتي هذا بالتفصيل في الأمثلة إن شاء الله، هنقوله كله بالأمثلة. يعني إيه ثابت لفظا وخطا ووصلا ووقفا؟ هنقول عليه كله في الأمثلة إن شاء الله، تمام. حد ليه سؤال لغاية دلوقتي؟ ها حد ليه سؤال؟ طيب خلاص، خلاص يبقى ده كده ايه تعريف الايه النون الساكن، وقلنا هنتعرف عليها في الأمثلة إن شاء الله، بس بعد ما أعرف التنوين. ليه؟ عشان أعمل مقارنة بين النون الساكنة والتنوين كتعريف، عشان اعرف الفرق بين الاثنين، تمام. طيب التنوين، كلمه تنوين في اللغه معناه ايه؟ كلمه تنوين في اللغه هي، في اللغه التنوين ده ليه معنى؟ يعني هو مش مجرد علامه كده عند علماء التجويد وعلماء النحو والصرف وما الى ذلك، لا لا، ليه معنى برضه في اللغه، مع اللغه مش بتجيب اي كلام كده، لازم كل كلمه لها معنى. ده حتى سبحان الله، يعني هتعرفوا فيما بعد ان يعني حتى الحروف اللي بنجمعها مثلا في قطب جد، اجد، اجد، قطن، بكت، الحروف اللي بنجمعها لاي حكم هتلاقي ليها معنى، يعني هم مش حاطينها كده مجرد حروف مجمعينها في اي كلمه وخلاص، كل حاجه ليها معنى. طيب نتعرف بدايه على معنى كلمه التنوين في اللغه. يعني ايه تنوين؟ كلمه التنوين معناها التصويت. ماذا؟ التصويت يعني اصدار الصوت، تمام. اصدار الصوت، التصويت يعني مش ان انا اصوت، لا، يعني اللي هو مجرد صوت يطلع بنسميه تصويت، يعني تنوين، واضح؟ واضح ان شاء الله. طيب يبقى تاني، تعريف التنوين في اللغه هو ايه؟ هو التصويت يعني اصدار الصوت، زي ما مثلا بنقول ايه، نون الطائر، نون الطائر. يعني ايه نون الطائر؟ يعني اي صوت الطائر، صوته، صوت الطائر، تمام. طيب طبعا قاعده اقول ايه التعريف عندنا في اللغه والتعريف عندنا في الاصطلاح، عند علماء التجويد، يعني ايه معنى في اللغه ويعني ايه معنى في الاصطلاح. يعني لا ادري اذا كنت تطرقت له من قبل ام لا، لكن اقوله على عجاله ان شاء الله. لما اقول المعنى في اللغه، أي استعمال للكلمة دي عند العرب، يعني إزاي استعملوها، معناها إيه عند العرب، يعني الكلمة معنى الكلمة اللي بناخده أو بيؤخذ من المعاجم اللغوية. خلاص، يبقى الكلمة في اللغة، يبقى معنى أما أقول لك تعريف مثلا التنوين في اللغة يبقى الكلمة في اللغة، وقد يكون لها أكثر من معنى. يعني أنت لو بحثت في المعجم ممكن تلاقي الكلمة الواحدة أكثر من معنى، لو هي جت في جملة كذا معناها كذا، لو هي جت في الجملة الفلانية الأخرى تلاقي لها معنى آخر. يعني أحيانا الكلمة بتخدم في أكثر من معنى، ده بالنسبة للغة أو للمعنى اللغوي. لكن لما نقول المعنى اصطلاحا، يعني المعنى، يعني المعنى عند أهل هذا الفن، هذا الفن، هذا العلم، هذا الأداء. يعني مثلا معنى كلمة عند علماء التجويد ممكن يكون لها معنى، يعني في كلمة معينة عند علماء التجويد ممكن يكون لها معنى، لكن مثلا عند علماء الحديث تلاقي لها معنى تاني، لكن عند علماء الفقه تلاقي لها معنى ثالث، وهكذا. تمام، زي بالظبط حتى أصحاب الحرف، يعني ممكن تلاقي كلمة معينة عند حرفة مثلا النجار تلاقي لها معنى غير عند حرفة مثلا الكهربائي أو السباك أو ما إلى ذلك. القصد إيه؟ إن سبحان الله معنى اصطلاحا، يعني المعنى ده اصطلاحه إيه أو معناه إيه عند علماء هذا الفن أو هذا المجال. واضح؟ طيب، يبقى كل أهل فن أو كل أهل مجال لهم اصطلاحات خاصة بهم. واضح؟ طيب، ده عشان بس يعني لما كل مرة نقول ايه معناها في اللغة ومعناها اصطلاحا يبقى احنا فاهمين يعني ايه في اللغة ويعني ايه اصطلاحا. يعني مش لا اتذكر صراحة اذا كنت شرحتها قبل كده ولا لا. طيب، يبقى تاني عرفنا مع تعريف التنوين في اللغة، هو معناه التصويت، يعني اصدار صوت، زي ما بنقول نون الطائر يعني اصدر صوتا. طيب، معنى التنوين اصطلاحا بقى يعني عند ايه؟ عند علماء التجويد. يعني ايه تنوين؟ يعني ايه تنوين؟ التنوين هو نون ساكنة زائدة، تاني نون ساكنة زائدة. طيب، يعني ايه نون ساكنة زائدة؟ هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، يعني بتيجي آخر الاسم. يعني هي نون، يعني مثلا نقول ايه حكيما، اهي نون بننطقها نون ساكنة زائدة، هي مش مكتوبة صح، هي زائدة على الكلمة حكيما، هي أصلها إيه حكيمة، فهي زائدة ليست من أصل الكلمة. تمام، تلحق آخر الأسماء، يعني بتكون موجودة في آخر الاسم، لفظا في اللفظ ووصلا وتفارقه خطا ووقفا. طب يعني ايه بقى وصلا لفظا ووصلا وخطا ووقفا والكلام ده، وبعدين عدلنا التعريف تاني بعد ما تقول لنا يعني ايه الكلمات دي. طيب، لما نقول مثلا حكيما، لما او مثلا كتابا، لما بتوصلي فهو في نطقه نون، يبقى لفظا في نطقه ووصله هو نون. يبقى تاني لما اقول كتابا حكيما عليما، بس احنا يعني خلينا في كتابا عشان بنتكلم عن الاسم الاول. تمام، كتابا اللي هنقول ايه في نطقه، احنا بننطق كتابا صح، بننطق النون الزائدة دي على الرغم انها مش من اصل الكلمة، هو كتاب اصل الكلمة كتاب. تمام، لكن انا لما باجي انطق لفظا، ما باجي انطق بقول ايه كتابا، يعني بنطق النون الزائدة دي. طيب، ووصلا لما بوصل اقول ايه كتابا حكيما صح، لما بوصلها لازم انطقها، لما بوصلها لازم انطقها. يبقى هي نون ساكنة زائدة، يعني التنوين ده عبارة عن نون ساكنة كتابا، هتلاقي كأنه نون عليها سكون خلاص، زائدة زائدة. يعني ايه زائدة؟ يعني هي أصلا مش في أصل الكلمة، هي أصلا ليست في أصل الكلمة. واضح؟ طيب، واضح؟ خلاص؟ طيب، يبقى في النطق في اللفظ أهي تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا، لفظا يعني في نطقه بقول كتابا. طيب، ووصلا يعني لما باجي اوصله، كتابا حكيما لما بوصل بنطقها، وتفارقه خطا ووقفا. يعني النون دي بتفارق الكلمة خطا ووقفا. يعني ايه خطا ووقفا؟ يعني لو انا جيت اكتبها كتابا، انا مش بكتبها نون، انا بكتبها تنوين، فهي مش موجودة ككتابة. ككتابة هي موجودة تنوين، لكن هي تنطق فقط نون، لكن لا تكتب نون، لا تكتب نون. إذن تفارقه خطا لأنها لا تكتب. ووقفا يعني لو جيت كتابا أقف عليها هقول إيه؟ كتابة، كتابة، صح؟ إذن هي تفارقه إيه؟ خطا ووقفا. طب نعيد تاني بعد ما عرفنا، نعيد تاني التعريف عشان يكون سهل لما تسمعيه تكوني فاهماه. احنا هتقولي لي ايه؟ طب احنا عايزين الحاجات الاساسيه اللي احنا هنقرا بيها وخلاص. طب مش احنا اتفقنا اول حلقه خالص ان انت لازم يبقى عندك مرجع، لو انت ربنا اكرمك، وكتير منكم ان شاء الله نحسبهم على خير، وان شاء الله يكونوا معلمات، معلمات طيبات باذن الله تعالى. ما ينفعش ان انت تكوني معلمه وما عندكيش المعلومات دي، صح؟ عشان لو اي حد ينقصه معلومه معينه لازم ان انت ايه تفيديه بهذا الامر. لذلك حبايبي قلنا ايه؟ قلنا لازم يكون عندنا هذا العلم. فانا هقول ان شاء الله ربنا يقدرني واقول كل ما يخص الدرس، انت بقى تاخدي منه اللي انت عايزاه. لو انت طبعا عندك كده طموح انك تبقي معلمه قران، يبقى لازم تاخدي ايه الكلام مجمل، ان شاء الله ربنا ينعم عليكي بالاضافه كمان. ماشي، اتفقنا؟ نعيد تاني تعريف التنوين، نعيد تاني تعريف التنوين. طيب نعيد تاني على فهم بقى. نبدأ كده مع بعض إن شاء الله. إيه بس في صورة واحدة كده أحاول أنزلها لكم. أنا مش هينفع أنزل عشان مش قادرة. طيب ده لحظة واحدة بس أحاول أنزل الصور. نقول بقى لغاية ما الصور تنزل بقى على ميلها. طيب نرجع تاني، يبقى معنى التنوين اصطلاحا ايه؟ قلنا هو نون ساكنه. لما تقولي كتابا، كتابا، انت بتنطقيها كتابنا ولا كتابنا ولا كتاب نوني؟ لا لا، انت بتقولي كتابا، صح؟ سكنتي النون. اذا التنوين ده عباره عن نون ساكنه. بس خدي بالك نون ساكنه ايه بقى؟ هي موجوده اخر الاسم، مش ممكن ابدا هتيجي في النص. طب انت ليه بتقولي لنا كده؟ عشان ده هنحتاجه بعدين، يعني بعدين في الاحكام لازم تكوني منتبهه معايا ان التنوين ما بيجيش ابدا اول الاسم ولا وسط الاسم ولا اي حاجه، هو دائما ياتي اخر الاسم. تمام؟ طيب يبقى هي نون ساكنه زائده. ليه بقول زائده؟ لانها مش في اصل الكلمه. يبقى اولا كتابا، تعال نطبق عليها اهو، كتابا التنوين ده عباره عن ايه؟ نون ساكنه. ايه كمان؟ زائده، لان ممكن اقول كتاب. طيب ايه كمان؟ تلحق اخر الاسم، ما جاتش اول ما جاتش اول الاسم ولا نصه ولا منتصفه، هي جت في ايه؟ في اخر الاسم. طيب جميل، ها تلحق اخر الاسم لفظا ووصلا. يعني ايه لفظا؟ لفظا قلت لك يعني بتنطقيه كتابا، اهو في نطقه كتابا، ووصلا لما بتيجي توصلي كتابا حكيما. يبقى هي موجوده اثناء الوصل وموجوده في النطق، لفظا يعني في النطق، وصلا يعني لما توصليها باللي بعدها. واضح؟ وتفارقه، امتى التنوين دي بتفارق الاسم؟ امتى تفارقه؟ تفارقه في حالتين اتنين، خطا ووقفا. يعني ايه خطا؟ لما تيجي تكتبيه بتكتبي كتابا عليها تنوين وليست نون عليها سكون، صح؟ يبقى اذا تفارقه خطا، هي نون ساكنه تفارقه خطا، يعني مش بتتكتب نون لكن تنطق نون، لا تكتب نون ولكن تنطق نون. واضح؟ طيب ده خطا، تفارقه خطا ووقفا يعني لو وقفت على الكلمة خلاص ما بنطقهاش نون بقى. يعني لو مثلا قلت كتابا حكيما اقول ايه؟ حكيما، صح؟ لو قلت مثلا كتابا كتابا، لو قلت مثلا هي كانت كلمة مثلا زي زيد، هقول ايه؟ زيد، صح؟ زيد، مش هقول زيد. واضح؟ طيب الصور كده ممكن توضح لكم اكتر، الله المستعان. اهي شوفي انت معايا كده، اهي كلمة زي كلمة حكيما، هي اصلها عليها ايه؟ تنوين، وقفت عليها، وقفت عليها بايه؟ بألف مد طبيعي. يبقى تنوين الفتح، تنوين الفتح لما باجي اقف عليه بقف بألف مد طبيعي، ما ينفعش اقول حكيم، لا، هي حكيما، تنوين اللي بالفتح ده بقف عليه حكيمة، ألف مد طبيعي حركتين، خلاص. طب مثلا كلمة زي كلمة زيد، دن، هي كأنها ايه زيد دي؟ ها، تنوين بالضم. لو انا وقفت ادي نون تنوين عبارة عن نون ساكنة، زيد، زيد، كأنها حرف الزاي، ياء، دال، اهي موجودة في الصورة الحمد لله، تمام. والدال عليها ايه؟ تنوين بالضم. تنوين بالضم ده زي دون، اللي هو لما هقف عليها هيبقى ايه بدل النون الساكنة دي اللي هي التنوين، هقول ايه؟ زيد، زيد، سكنت الدال وعملت لها القلقلة الخاصة بيها. واضح؟ طيب يبقى انا منتبهة كده، منتبهين معايا كده؟ يبقى لو انا عندي مثلا، ناخد مثال مثلا تاني للفتحة، مثلا لو انا قلت مثلا فضلا، فضلا، هقف عليها ايه؟ ها، قلت لكم بايه؟ نقف على التنوين بالفتح بايه؟ بتتكتب ازاي؟ بصي في الصوره كده هتلاقي فضلا الفتحتين دول كانها نون ساكنه، تمام؟ يبقى في اللفظ بتكتب تنوين، في الخط كانها نون ساكنه. لما اجي انطقها بقى اقول فضلا، فضلا، فضلا، ومثلا هوصل او هنطقها فضلا. طب لو انا بقى هقف عليها، هقف عليها، هسكن ايه؟ هسكن الحرف الاخير، تبقى المفروض اعمل ايه عشان تنوين بالفتح؟ ها، هقف عليها بحرف مد طبيعي حركتين، تبقى فضلا، فضلا، تمام. يبقى فضلا النون التنوين كانه نون ساكنه زي ما انت شايفه في الصوره، التنوين كانه نون ساكنه. طيب لما انا هاجي انطقها واوصل بيها الكلام فضلا من ربكم مثلا، تمام. طيب طبعا هتبقى فضلا من ربكم، لكن لو انا وقفت هتبقى كانها فضلا، دي هتبقى فضل، وقفت على التنوين بالفتح كانه ايه؟ الف مد طبيعي، ننتبه لذلك. خلاص، زي برضو سواء، اقف عليها بايه؟ سواء، يبقى التنوين بالفتح، متفقين جميعا ان انا بقف على التنوين بالفتح بالف مد طبيعي. طب التنوين بالضم او بالكسر؟ التنوين بالضم او بالكسر، لا، بسكن الحرف بقى، تمام. يعني كأن النون دي اللي هي التنوين دي مش موجوده، وبسكن اخر الحرف. زي ايه؟ زي اللي انا لسه قايله مثلا عليها دلوقتي، اللي هي كلمه ايه؟ زيد، زيد، بقف عليها بايه؟ بزيد، زيد. طيب مثلا لها بن، هي بتنطق ايه؟ بتنطق نون ساكنة، هي مكتوبة تنوين لكن تنطق نون ساكنة، لها بيو. لو انا يعني الحكم بتاعها بقى اللي هنتكلم عليه بعدين، احنا لسه بناخد التنوين، بس هي لها بن تنطق نون ساكنة. طب انا لو هقف عليها كأن التنوين مش موجود وسكن الحرف الاخير، فهتبقى ايه؟ هتبقى لهب، لهب، يبقى لها بن او تنوين بالكسر هيبقى ايه؟ لهب، لهب. واضح؟ طيب ناخد مثال تاني مثلا للضم، ناخد مثال تاني للضم، زي مثلا كلمة بسم الله أحد، تمام؟ أحد. طب نقولها إزاي؟ ها، هي لو عليها تنوين بالضم، صح؟ يعني معناها إيه؟ أحد، أحد. طيب لو أنا هقف عليها هتبقى إيه؟ أحد، صح؟ أحد، سكنت الحرف الأخير اللي هو الدال، وإحنا اتفقنا إن شاء الله هناخد القلقلة، الدال من حروف المقلقلة، لما نقف عليها بالسكون يبقى هو حرف مقلقل، يبقى لازم أجيب إيه؟ هذه القلقلة، يبقى أحد، تبقى إيه؟ أحد، أحد، تمام؟ لكن هي شكلها إيه؟ دال عليها تنوين بالضم. تنوين بالضم ده اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو عبارة عن نون الساكنة، ينطق نون ولكن لا يكتب نون. انا كاتبينها بس هنا للتوضيح، للتوضيح. تمام خلاص. كلمة زي كلمة مثلا تنوين تاني بالفتح، يعني ناخد أمثلة أخرى زي كلمة سماء أن. خلاص سماء أن، ها عليها تنوين بالفتح. طب احنا اتفقنا أي كلمة عليها تنوين بالفتح بقف على التنوين بالفتح ده بإيه؟ بألف مد طبيعي، يبقى هقف عليها إيه؟ سماء، زي ما عندك في الأمثلة هنا. تمام سماء، واضح. طيب ناخد مثال أخير، ناخد مثال أخير، نقول مثلا كلمة كلمة مثلا شجرة، شجرة، وننتبه للشين والجيم ماشي، لأن الاتنين بيخرجوا من إيه؟ من وسط اللسان، فبيبقى فيهم شوية الناس تقول إيه شجر، شجرة كده، هي شا جا شا جا جا جا شجرة. تمام طيب ر تن، تن دي اللي هي إيه؟ كأنها تاء بعدها نون ساكنة. طب لما أقف على التاء المربوطة هل أسكنها ولا أعملها ألف مد طبيعي؟ لا، لما أقف على التاء المربوطة بقف عليها بهاء، أي تاء مربوطة، أي تاء مربوطة هقف عليها، أفك التنوين ده ونوقف عليها، يبقى هقف عليها بإيه؟ يبقى أنا سكنتها هقف عليها بالهاء. تمام؟ يعني زي إيه؟ زي كلمة شجرة، هقف عليها بإيه؟ شجرة. واضح؟ يبقى تاني، لو أنا عندي تنوين بالفتح، التنوين بالفتح بعمل إيه؟ بقف عليه بألف مد طبيعي، سماء، هتبقى إيه؟ سماء. تمام؟ طيب يعني طبعا لو إيه، لو التنوين ده على زي ما احنا شفنا كده تنوين بالفتح، لو عندي هنا كلمة زي مثلا كلمة شجرة، يعني آخر الكلمة تاء مربوطة، آخر الكلمة تاء مربوطة. طيب أعمل إيه؟ هقف عليها إزاي؟ تاء مربوطة أقف عليها بالهاء. تمام؟ واضح؟ يبقى عرفنا لو أنا عندي كلمة زي كلمة شجرة، مثلا هي تبقى شجرات، تنوين بإيه؟ تنوين بالضم. طيب أيا كان بقى التنوين، هي التنوين ده على إيه؟ على تاء، صح؟ التنوين ده على إيه؟ على تاء. يبقى أنا انتبه وأنا بقول الكلمة إن أنا هقف على التاء المربوطة دي بهاء، شجرة. طيب ده بس، لا في كمان شو حبة كده ملحوظات، أو حبة يعني حاجات نقاط عايزاكم تنتبهوا ليها، حتى لو ما كملناش الدرس النهاردة وهنكمله المرة القادمة إن شاء الله، لكن الحاجات دي مهمة جدا. زي مثلا كلمة لهبين، لهبي بي بين. طيب كلمة لهبين ما أقولش إيه لهبن بن بن، لا هي إيه؟ أقولها إزاي؟ لهبي بي بن. طب ليه بقول بن؟ هو حركة الباء هنا إيه؟ حركة الباء هنا انتبهي إنها مكسورة. تمام؟ يعني مثلا لو أقول إيه؟ لهب وتب، ما أقولش لهب وتب، لهب بو، لا بيو بيو. ليه؟ لأن دايما الحرف اللي عليه التنوين بياخد إحدى حركتي التنوين. تاني عشانها نقطة مهمة جدا وتقريبا المعظم ما بيعملهاش، أي حرف عليه تنوين بياخد إحدى حركتي التنوين. يعني مثلا لو أنا هقول فضلا من ربكم، تمام؟ هقول إيه؟ فضل لا، يعني إيه؟ يعني اللام مفتوحة. طب ليه؟ لأن اللام عليها إحدى حركتي التنوين وهي الفتحة، فضلا لم. واضح؟ كلمة زي اللي احنا لسه قايلينها مثلا لهب، لهبي بي، لهبين. تمام؟ لهبين، حتى لو هقف عليها بالتنوين اهو، لهبين بن، وليس لهبن بن بن، لا بن. تمام؟ اخذت احدى حركتي التنوين. كلمة زي كلمة مثلا احد، لو انا هقول ايه؟ احد. ليه ما قلتش احدن احدن احدن؟ لا، احدن دن دو دو. ليه؟ الدال اخذت احدى حركتي التنوين اللي عليها التنوين. وان كان قل هو الله احد الله، لو احنا هنوصل يعني، وده لالتقاء الساكنين ان شاء الله نشرحها بعدين يعني. تمام، واضح. طيب مثلا زيد اهو، زيد، واضح. يبقى القصد ان انا انتبه وانا بعمل دائما احكام، ان شاء الله كل ما ناخد حكم هنحاول نطبق الكلام ده، وانا بعمل الاحكام الخاصه بالتنوين بالذات انتبه ان الحرف اللي عليه التنوين بياخد احدى حركتي التنوين. تاني، الحرف اللي عليه التنوين بياخد ايه؟ احدى حركتي التنوين. واضح؟ طيب يبقى اعيد مره اخرى، ان معنى التنوين هو نون ساكنه زائده تلحق اخر الاسماء لفظا ووصلا وتفارقه ايه؟ خطا ووقفا. وعرفنا معنى كل واحد منهم. قلت لك انتبهي برضو في التنوين، لو هتقفي على تاء مربوطه تقفي عليها بهاء، لو تنوين بالفتح هتقفي عليه الف مد طبيعي، لو تنوين بقى بالكسر او بالضم عادي بنسكن الحرف اللي عليه التنوين وبنقف عليه. لو الحرف اللي انا هسكنه ده من حروف القلقله بعمل قلقله، لو هو من حروف الهمس بعمل همس، لو هو من حروف يعني اي صفه اخرى فلازم اذا كانت ساكنه لازم بحقق الصفه اذا كان ساكن. وان شاء الله نتطرق لده في الامثله فيما بعد ان شاء الله. واضح الى الان؟ طيب هل اكمل ام اكمل؟ يعني هل بدات صلاه المغرب؟ أكمل إلى أن يعني إحدى الأخوات ترد إن شاء الله. طيب إحنا قلنا لو تفتكروا أول الدرس خالص قلنا إيه؟ للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، أربع أحكام. يعني إذا أي نون ساكنة، أي نون ساكنة الأصل فيها إنها تمر على أربع أحكام، قد تكون فيها ليها حكم من الأربعة. طب يعني إيه؟ أولا أربع أحكام يعني هيكون أو هتمر بأربع أحكام، إما إظهار، إضغام، قلب أو إقلاب على طيب خير، جزاكم الله خيرا، يعني أمامنا نصف ساعة. طيب خير إن شاء الله نكون خلصنا خلاص. يبقى هتمر على أربع أحكام. يبقى أنا ليه باخد النون الساكنة؟ لأن النون الساكنة عندي لو هي نون ساكنة يبقى هتمر على حكم من الأربعة. طب مش ممكن يكون في حل تاني؟ لا لا لا لا، ملهاش اي حل تاني غير ان يكون لها اي حكم من الاربعه دول، ده دام هي بما ان هي نون ساكنه لازم تمر على اي حكم من الاحكام دي. بما انها نون ساكنه اما هيكون حكمها اظهار او قلب او اقلاب، يعني الاثنين صحيح ولكن الاصح كلمه قلب، او ادغام او ايه او اظهار اظهار ادغام قلب اخفاء. واضح؟ طيب يبقى عشان تكون نون ساكنة لازم تمر على هذه الأحكام أو واحدة من هذه الأحكام. عشان كده لذلك يعني أنا قلت إن إحنا درس اليوم بوابة لمجموعة من الأحكام المهمة جدا اللي هنتطرق ليها فيما بعد إن شاء الله، حتى نتعرف على يعني تقريبا 30% أو 40% من الأحكام الموجودة، الأحكام التجويدية الأساسية. واضح؟ لأن طبعا في أحكام كده يعني تعتبر خاصة شوية للمتخصصين شوية. طيب يبقى أنا ليه النهاردة أخدت النون الساكنة؟ أخدت النون الساكنة لأن النون الساكنة دي قد تأتي كحكم إظهار أو إدغام أو قلب أو إخفاء. واضح؟ طيب لذلك أنا اتكلمت عن مخرج النون وعن النون الساكنة. خدي بالك برضو وانتبهي معايا إن النون الساكنة هذه قد تكون ساكنة عليها سكون أو ساكنة معراة من الحركة. ماذا؟ نعم نعم، إما ساكنة عليها سكون وهو السكون المصحف هو رأس الحاء الصغيرة في معظم القراءات. تمام، إما تكون عليها سكون أو تكون معراة من الحركة. يعني معرب من الحركة أو عليها سكون الاثنين بتسمى ساكنة؟ نعم، وليست النون فقط، أي حرف أقول عليه ساكن، ساكن دي وارد إن هي تكون عليها سكون، وارد إنها تكون معربة من الحركة، لذلك ننتبه للفرق بين الاثنين. خلاص؟ طيب إن شاء الله في كل حكم هنقول شكل النون إيه، هل معرب من الحركة أم عليه سكون؟ تمام، دي نقطة تانية كنت حابة إن أنا أضيفها. نيجي بقى نعرف الفرق بين النون الساكنة والتنوين، وده شيء في غاية الأهمية. يعني لو قلنا مثلا احنا عندنا العملات، بالنسبة لمصر العملة مثلا الجنيه، وتونس تقريبا الدينار. الله المستعان. تمام، طيب نتكلم كده ونقول ان النون والتنوين عملتان، او نقدر نقول ان هما وجهان لعملة واحدة. تمام، يعني النون وجه والتنوين وجه آخر، النون وجه والتنوين وجه آخر، زي ما انت شايفة كده دي عملة تونس، يعني اعتقد يعني يا رب اكون وفقنا في اختيارها صح، دينار. دينار، تمام، زي ما انت شايفة هي العملة واحدة، لكن ده وجه من هنا وهذا الوجه من الناحية الأخرى، هذه هي النون الساكنة والتنوين، هما وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. تمام، طيب وأيضا بالنسبة لو جبناها برضو بالمصري عشان موجودين مصريات يعرفوا الفرق، زي ما انت شايفة كده يعني هذه 5 دنانير، اهي ده وجه وده وجه، لكن الاثنين ورقة واحدة في الآخر، هي ورقة واحدة، الوش شكل والظهر شكل، صح؟ وهكذا برضو لو جبنا الجنيه المصري هتلاقي سبحان الله الوش برضو الوجه بتاعه منظر، والخلف منظر آخر، لكن في النهاية هي ورقة واحدة، ورقة واحدة. يعني ما ينفعش مثلا تروحي للبقال او للجمعيه او للسوبر ماركت او ايا كان الحاجه اللي انت بتشتري منها، وتقولي له ايه انا عايزه بال5 دنانير اللي في الوجه ده مثلا يعني خضروات، وبالوجه التاني ده اريد لحوم ودواجن وما الى ذلك. تمام، يعني ما ينفعش اشتري بكل وجه حاجه، لكن هتشتري بايه؟ هتشتري بالورقه كلها او بالعمله كلها. واضح؟ واضح يا جماعه؟ يبقى ما ينفعش ابدا، او لا يجوز ان انا اذهب الى البقال واقول له ايه اعطيني بهذا الوجه كذا وبالوجه الاخر كذا، لكن الاصل يعني اريد ان اوصل اليكن ان النون الساكنه والتنوين هما وجهان لعمله واحده، يختلفان في الشكل لكن يشتركان في الحقيقه والمضمون. تمام، بتختلف في الشكل، الوجه ده غير الوجه ده، لكن في العموم هي حاجة واحدة، هي واحدة اشتري بيها كل حاجة. تمام، الورقة الواحدة على الرغم من هنا شكل وهنا شكل، الوش حاجة والظهر حاجة، لكن بالورقة الواحدة اشتري الحاجة اللي انا عايزاها. تمام، يبقى النون الساكنة والتنوين هما وجهان لعملة واحدة، يختلفان في الشكل لكن بيشتركان في ايه؟ في الحقيقة والمضمون. وهذا هو خلاصة الموضوع، يعني لو فهمنا موضوع العملة ده فهمنا الفرق بين النون الساكنة والتنوين. تمام، لذلك هما أيضا يشتركان في نفس الأحكام، يبقى النون الساكنة والتنوين اللي هنقوله عن النون الساكنة هو بالظبط اللي بينطبق على التنوين. واضح؟ طيب يعني ده تقريبا مضمون الدرس النهاردة إن شاء الله، يعني حتى لا أشكل عليكم، إحنا أخذنا يعني كنت اتكلمت عن مخرج النون ومخرج الميم، لأن كنت ناوي أتكلم عن الميم والنون مشدتين، لكن مش مشكلة في حلقات مقبلة إن شاء الله. اتكلمنا عن مخرج النون ومخرج الميم، قلت انتبهي جيدا إن أهم حاجة إن مخرج النون ومخرج الميم ينقسمان إلى جزئين، جزء لساني وجزء خيشومي. اتكلمنا عن مخرج النون وعرفنا إن مخرج النون يخرج حرف النون من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ويصاحبه غنة تخرج من الخيشوم. عرفنا إن الخيشوم هو خرق بين الفم والأنف، وإن حرف النون أو حرف الميم لا بد في إذا اتجه الصوت إلى الخيشوم إن يصحبه إيه؟ غنة. وعرفنا إن الغنة هي صوت رخيم يشبه أو يشبه أنين الغزال إذا ضاع ولدها، وبعض العلماء قال أنه صوت لذيذ، وقلنا يعني أي الاثنين لا بأس به، المهم إن أنا أعرف يعني إيه خيشوم وأبقى عارفه وضعيته، واديتك مثال انك انت تعرفي المكان بالظبط اللي بيمر منه الصوت. تمام، تكلمنا عن النون الساكنه والتنوين، عرفنا تعريف النون الساكنه بدايه، عرفنا يعني ايه ساكنه، قلنا الساكن هو الذي لا يتحرك وهو دائما ضد ضد السكون، ضد الحركه، يعني السكون اللي هو الثبات وعدم الحركه. تمام، قلنا الحرف الساكن هو الذي لا حركه له، وتثبت الشفتان عند النطق به، وتثبت الشفتان عند النطق به. ليه قلنا وتثبت الشفتان؟ لان انت لو قلتي ان جربي الشفتين ثابتين زي ما هما، لكن لو جيتي تقولي نو هتلاقي الشفتين بيتقدموا للامام. تمام، لو جيتي تقولي ني هتلاقي ايه الشفه السفلى الفك السفلي بينزل لاسفل، يعني هتلاقي الشفه السفلى نزلت مع الفك السفلي لاسفل. لو جيتي تقولي نا هتلاقي فتحتي او في انفتاح في الشفتين، يعني الشفتين بعيد عن بعض، في فتح للشفتين بعيد عن بعض. تمام، لكن ان هتلاقي فيه ثبات للشفتين. عشان كده قلنا ان انا على فكره بلخص عشان كده بتكلم بسرعه. يبقى احنا قلنا ان الحرف الساكن هو الحرف الذي لا حركه له، وتثبت الشفتان عند النطق ايه به. وعرفنا فهمنا يعني ايه تثبت الشفتان عند النطق به، لان عرفنا الفرق بين ان ونا ني نو. واضح؟ اتكلمنا عن تعريف النون الساكنة، وقلنا هي نون خالية من الحركة وسكونها ثابت لفظا وخطا. عرفنا لفظا يعني في النطق، يعني لما اجي اقول من بنطقها. تمام، وخطا بتتكتب من، بتتكتب نون. تمام، ووصلا ووقفا لما باجي اوصلها بقول من بعد، مثلا من بعد بصرف النظر عن الاحكام، خلاص من بعد فانا بنطقها. طيب، ووقفا لو هقف على من فهي من. تمام، طيب عشان كده قلنا هي نون خالية من الحركة وسكونها ثابت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. تمام، وقلنا ان شاء الله فيما بعد يعني هنتطرق للعديد من الأمثلة مع كل حكم ان شاء الله. اتكلمنا عن تعريف التنوين، وقلنا التنوين في اللغة معناه التصويت، يعني إصدار الصوت، زي لما بقول نون الطائر يعني أصدر صوتا. معنى التنوين اصطلاحا يعني عند علماء التجويد معناه إيه؟ هو نون ساكنة زائدة تلحق، عرفنا يعني إيه نون ساكنة، يعني عليها سكون أو معرّة من الحركة، زائدة التنوين نون ساكنة يعني بنطقه زي النون الساكنة بالظبط. تمام، نون ساكنة زائدة، يعني التنوين ده زائد على أصل الكلمة، اتفقنا إن هو مش موجود في الكلمة، يعني مثلا أقول كتابا هو أصله كتاب، فهو زائد على الكلمة، زائد على أصل الكلمة. تمام، يبقى التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، ما بيجيش أبدا أول الاسم ولا وسط الاسم، دايما التنوين تلاقيه على آخر الكلمة أو آخر الاسم. صح، تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا، لفظا يعني في النطق بنطقه تنوين، ووصلا لما بوصل الكلمة، مثلا كتابا عليما، أو معذرة كتابا مبينا مثلا. تمام، فتلاقي إن أنا لما بوصل بنطق التنوين، يبقى هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا يعني بنطقه، ووصلا لما بوصله بالكلمة اللي بعدها بنطق في الحالتين دول التنوين، وتفارقه خطا ووقفا، يعني التنوين ده بيفارق الاسم امتى؟ في الكتابة انا مش بكتبه تنوين، لو انا بكتب مش بكتب نون، معذرة مش بكتبه نون، ايه بقول ايه كتابة مثلا، لكن مش بكتب نون ساكنة. تمام، طيب ووقفا لما بقف بقول كتابة، طيب لو هو كتاب هيبقى ايه كتاب، لو هو كتابا هيبقى كتابة، لو هي مثلا كاتبة هتبقى كاتبة، هقف عليها بالهاء، ها التاء المربوطة بقف عليها بالهاء. واضح؟ يبقى لو هو تنوين بالفتحة أقف عليه بألف مد طبيعي، لو هو تنوين على تاء مربوطة بقف عليها بالهاء، لو هو تنوين بالكسر أو تنوين بالضم بقف عليه بتسكين الحرف. واضح كده؟ ده كده كان الدرس. وقلنا بقى الفرق بين التنوين والنون، يعني يعتبر لا فرق بينهما في الأحكام لأنهما عملتان، معذرة، هما وجهان لعملة واحدة، كأن النون وجه والنون الساكنة وجه والتنوين وجه آخر. لا يجوز إني أشتري بوجه شيء وبالوجه الآخر شيء آخر، لا، يجب أن أشتري بالعملة كلها بالورقة كلها، صح؟ إذن النون الساكنة والتنوين هما وجهان لعملة واحدة، ما يتحقق على النون من أحكام يتحقق على التنوين في الأحكام إن شاء الله. هذا يعني ملخص الدرس سريعا، يعني أرجو أن يكون يعني لميته بشكل طيب وواضح ويكون مفهوم ويكون سهل ويسير عليكم. يعني لو حد ليه سؤال يتفضل، لو حد ليه سؤال يتفضل معاكم أنا. طيب بارك الله فيكم، جزانا وإياكم إن شاء الله. طيب حد ليه سؤال؟ طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، أرجو أن يكون درس بسيط. لو في أي سؤال أو في أي حاجة تقدروا تكتبوا لي على الشات العام إن شاء الله أجيبكم، يعني لو وأنتوا بتذاكروا كده لو حصل أي يعني سؤال أو حسيتوا إنه في جزئية مش مفهومة أو مهضومة جيدة، يعني نبهوني وإن شاء الله أنزل لكم الإجابة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا. بارك الله فيكن جميعا ونفع بكن ونفع بنا ونفع بهذا العلم إن شاء الله. في أمان الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إذن وإياكم.